وزير الداخلية ووضعنا الواجب منعها عن باتا وأن لا تدخل المملكة بكلية معها مجلات أخرى خبيثة عدة كبيرة من مصر والشام وبيروت وأمريكا وجهات أخرى أسأل الله العافية. لكن هذا سابقا لكن هذه الأيام أحصيت أحصاها لأن بعض الإخوان والجماعة أعطانا صلاة مصمنها كتب فيها لولاة الأمور نسأل الله ينفع بالأسباب وأن يقضي عليها ولا بد أن نتابع هذا إن شاء الله. ينبغي لأهل العلم أن يتابعوا مثل هذا ليس أنا وحدي ينبغي لأهل العلم أن يتابعوا هذا ويكتبوا لولاة الأمور فيما شاهدوا ورأوا. هو يعني بيسأل يعني ممكن نتخلص منه حطه في الزبالة ولا نسأل عنها. طيب يا شيخ بالنسبة على البنك الله يغفر لك لأن الإنسان وضع فلوسه فيه هو ما يعلم عن البنك هذا من يرابي لا يرابيه حطها للضرورة هي حطها أمانة للحفظ إن شاء الله لا حاجة هذه الضرورة لكن وجد المكان ما فيه ربا يحطها فيه مثل محل السبيعي مثل محل السبيعي محل الراجي يقبل ولا لا نعلمه إلا خير الحمد لله محل السبيعي محل الراجي محل الصانع محلات معروفة التي لا ترابي ينبغي يحفظ عندهم مهما أمكن. وآخر يقول أنا موظف بأحد البنوك وأتقاضى راتبا شهريا ولا أتعامل بالربا فهل علي حرج بالعمل في البنك؟ أنا موظف في أحد البنوك وأتقاضى راتبا شهريا ولا أتعامل بالربا فهل علي حرج بالعمل في هذا البنك؟ أما سمعت الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. الكاتب والشاهد المساعدون ويكتب الحساب يكتب الحوالة يكتب كذا المساعد لا تعمل في البنك أبدا اترك البنك بكلية ولا تعمل معهم ولا تساعدهم لا شاهد ولا كافر ولا محاسب ولا فراش ولا بواب ولا حارس اتركهم لعلهم يتعطلوا عساهم يتعطلوا. جزاك الله خير. افلع هناك نوع من البيوع يسمى بالمداينات فمثلا من اراد مبلغ اعطمه ذرة او دقيق او اي شيء اخر بمبلغ اكثر ثم اجر التاجر. هناك نوع من البيوع يسمى بالمداينات فمثلا من اراد مبلغ اعطوه ذرة او دقيق او اي شيء اخر بمبلغ اكثر ثم اجر التاجر المبايعة مع اخرين من التجار وسجل في الدفتر مبلغ اكثر من الذي يعطيه للمقترض فمثلا يعطيه 1000 ويكون مسجل عليه 1500 ريال فما حكم الشريعه في هذا؟ علمنا ان هذا لا يجوز ان يكتب عليه ذره او دقيق او رز او غير ذلك وفي الدكان يكتب عليه الى اجل معلوم قبل ان يشتريه من التاجر وانه عند التجار ثم بعد ذلك يذهب يشتريه له او مجرد يقيده عليه ثم يقيده بألف وخمسمية وهو يبيعه بألف ريال عليه قد هذا أولا شرى ما لم يملكه البائع ثم باعه عليه بأقل وهذا العين فجمع بين شرى ما لم يملكه البائع ثم باعه عليه بأقل من ذلك فجمع بين شرى ما ليس عنده وبين العين. المقصود أنك لا تشتري من التاجر إلا شيء عنده في دكانه أو في حوزته قد ملكه ثم إذا شريته منه لا تبيع عليه انجره من عنده الى السوق الى بيتك ثم بيع على الناس لا تبيع عليهم الا اذا بغى يستقيم تبيع عليه براس ماله ما يخاف اذا رددته عليه براس ماله او باكثر لا باس اما ان تبيع عليه باقل لا تبيع عليه باقل بل تنقله من عنده الى محل اخر ثم تبيع على الناس بالنقد لانك محتاج للنقد. بشرتم بان البنوك الربويه سوف تزول قريبا ان شاء الله ولكن لم يشاهد ان الامر تغير ان شاء الله فان البنوك تزداد ان شاء الله تزول او يهديهم الله ويتركوا الربا اذا تركوا الربا فلا باس اذا تركوا الربا وهداهم الله تركوا الربا ولا ما زال اذا عملوا المعاملات الشرعيه التي ليس فيها ربا فلا باس. حيث عمت الناس مصيبه طاعات الربا باشكاله فهل ترون وضع ملصقات ان الله احل البيع وحرم الربا بمكان تجمع الناس وخاصة على أبواب وجدران البنوك حيث هي المراكز الرئيسية لطاعات هذا الحرام وقد نصحوا سنوات طويلة فلم يرتدعوا جزاكم الله خير. هذا من إنكار المنكر يعني ممكن يعمل الملصقات ولا لا ما نعلم ما فيها الله قال في القرآن العظيم أعظم من ذلك من ملصقاته أيوه حل الله البيع وحرم الربا في القرآن يقرأ في كل مكان. بعض من الناس عندما يريد التبرع في مشروع مسجد يشترط أن يكون التبرع في أرض المسجد فقط وعمارته ولا يكون التبرع لبيت الإمام والمؤذن باعتقاد أن الأجر اختلف وأنه في أرض المسجد يكون أفضل حتى أن أحدهم لما علم أن ما تبرع به لا يدخل في عمارة المسجد سحب تبرعه. نرجو إفتاء الناس ونرجو توضيح ذلك بالصحبة. التبرع ببيت الإمام والمؤذن إعانة على عمارة المسجد وإعانة على استقامة أحوال الجماعة في المسجد، لأن الإمام إذا كان موجود قريبا من المسجد استقام أمر المسجد وحافظ عليه الإمام وهكذا المؤذن. ثم أيضا كل مسجد لا يكون له بإمام بيت ولا مؤذن، في الغالب ما يحصلون إمام راتب ولا يحصل إمام يتوافر فيه الشروط، فالبيت في البيت الإمام في حاجة إليه، فقد يكون الإمام في محل بعيد ولا يتيسر مسيره إلى هذا المسجد، فإذا كان حولهم بيت الإمام بيت المؤذن صار هذا أكمل في النفع وأكمل في الفائدة وأتم العمارة في المسجد. فينبغي المتبرع أن يتبرع لهذا ولهذا، إن تبرع لهما جميعا فهو خير، وإن تبرع المسجد وحده فهو خير، وإن تبرع البيت الإمام وماله فهو خير، كله خير، كله مشاريع خير، كله أبواب خير، الأجر محسوب يعني. نعم كله أبواب خير. نعم. في الآونة الأخيرة أصبحنا نرى في إعلانات الاكتتاب لشركات المساهمة ما ينص على أن إيرادات مبالغ الاكتتاب أثناء الاكتتاب والتخصيص سوف تقيد في حسابات الشركة، والمعروف أنه لا يسمح نظام الشركات بالصرف من مبالغ الاكتتاب حتى تسجل الشركة بعد صدور شهادة من البنك بالاكتتاب. من هذا يتضح لنا أن أي إيرادات ما قبل تسجيل الشركة والتخصيص هي عبارة من فوائد بنكية يعني وضمان البنك عن الشركة، فما حكم المساهمة في هذه الشركات علما بأن المساهمة في هذه الشركات استثمار طيب بالإضافة إلى أنه يساعد بالبنية الاقتصادية للوطن؟ ما فهمنا أن في هذا ربا، ما دام يجمعون المال إذا تجمع المال على الشركة ما لا في شيء، لكن لا يستعمل هذا المال في الربا، يجمع ويحفظ في أي بنك، فإذا تم المطلوب وتم الإعلان عن الشركة والموافقة عليها انتهى الموضوع، لكن هذا المال المجموع لا يستعمل في الربا، لا بس يستعمل في أشياء أخرى غير الربا، يستعمل في مصالح للمساهمين تنفعهم في شراء تشترى ثم تباع بالفائدة، أما أن تدفع إلى بنوك أخرى بالربا هذا لا يجوز. ما حكم المساجد التي تقوم ببنائها بنوك ربوية؟ لا حرج في الصلاة فيها إن شاء الله، وأصحابها يتولى الله أمرهم لا تهدم، ما بذل فيها من المال فهو لا يضر المصلين، والمسجد قائم ولا يضر المصلين، وأما الأموال التي بذلوها الله أعلم بحالها لا يفتش عنها، المسجد الذي قام لا يهدم. نعم يصلى فيه والحمد لله. نعم. لأخ في الله كان قد وضع ماله في بنك ربوي بالفائدة ثم تاب إلى الله، فهل يجوز دفع هذه الفائدة في الضرائب والنقوص، خاصة أن الدولة أوقعت بعقاره ضرائب فادحة كما يصعب عليه وضع شيء من ماله الحلال في الضرائب والنقوص؟ لا يدفع بالربا عن ماله، لا يتركه بكليها ويأخذ نصف في ينفع الناس، أما أن يتملكه هو ربا ويدفع عن الضرائب اللي عليه والنقوص التي عليه لا، هذا يقضي به ماله، معناه جعله كمال الله يتصرف فيه. على جزء قال له أنا شيخ فوضى ربوية لذلك المحاوي لا حرج إن شاء الله، مثل المتضررين في أفريقيا أو في الجهاد يبذل يعني مال ضايع، شوف مال ضايع. وآخر يقول لقد ذهبت إلى أحد الأشخاص لشراء سيارة، فذهب معي لأحد المعارض ووجد قيمتها 20,000 وقال سوف أشتريها لك وعليك بقيمة سنة عليك بقيمة 26,000 ريال هذه سنة كاملة مقدم منها 2,000 وقد شراها لي من المعرض وبعتها في نفس الوقت 19,500 على أصحاب المعرض نفسه، فهل في هذا شيء من الربا؟ الواحد استرهان. هذا فيه تفصيل، أولا يجب أن يعلم أن لا يجب الاتفاق على هذا قبل ذلك، وإنما يكون الاتفاق والبيع بعد الشراء، إذا شراها التاجر وملكها التاجر وصارت عنده السيارة يبيع، أما البيع قبل ذلك ما يصح باطل، ولكن بعدما يملكها ويشتريها يكون البيع بعد ذلك، وأن بقول اشتري وأنا بشتري منك هذا من باب الوعد من باب الاتفاق، لكن ما يكون سيارة ولا بيع ولا يتم شيء إلا بعدما يملكها البائع ويحوزها ويشتريها ثم يتصرف على ذلك. ثم أنت إذا شريتها من البائع لا تصرف فيها من محلها، اقبضها إلى مكان آخر إلى معرض آخر إلى بيتك ثم تصرف على ذلك. لي صديق يعمل في أحد البنوك الربوية في مدينة الرياض، وقد بينت له أنه لا يجوز له العمل في هذا البنك، فرد علي قائلا راتبك من أين تأخذه؟ فقلت له من الدولة، قال إنه مأخوذ من البنوك الربوية داخل وخارج المملكة، أرجو إفادتنا. الذي لا تعلمه لا يضرك، عليك أن تأخذ راتبك من الدولة ومن غير الدولة ومن الشركة وأنت لا تعلم ولا يضرك، انما يضرك اذا علمت ان هذا هو الربا او هذا هو المسروق او هذا هو المغصوب. اما اذا لم تعلم فلا يضرك، الاثم على من فعل. نرجو اعطائنا فكره واضحه عن البنك الاسلامي وكيفيه التعامل معه، وهل هو يؤدي دوره الذي اسس من اجله، وهل هو سليم من الشبهه الربويه، ولماذا لم يغير وجوده الاتجاه اليه والتعامل معه بدلا من البنك الربويه. هم يعيدون بهذا، وقد ذكروا لنا انهم سوف ينظمون معاملاتهم على المعامله الاسلاميه وسوف يقوم بهذا، هكذا قالوا، نسال الله لهم التوفيق. لا نظن بهم الخير، وهم وعدوا خيرا، وانهم سوف ينظمون اعمالهم على الوجه الاسلامي، ونسال الله لهم التوفيق. كما تعلمون ان البنوك الموجوده بهذه البلد تتعامل بالربا، فلماذا لا يكتب لولي الامر عن هذا الذنب العظيم وتمنع هذه البنوك وايجاد بنوك اسلاميه تقوم على تعليم الدين الاسلامي؟ قد كتب لولاة الامور ووعدوا خيرا، نسال الله يعينهم ويوفقهم حتى يتم الامر المطلوب عن قريب ان شاء الله، نرجو الله يعينهم حتى ينفذوا ما وعدوه. سمعنا عن قريب ان شاء الله سوف فيما بلغنا وفيما اتحقق لنا سوف يقوم البنك الذي تولى الراجحي مصرف الراجحي سوف يقوم بعمل بنك اسلامي بدلا من البنوك الربويه، وهو على وشك ان يعلن عنه قريبا ان شاء الله. هذا السؤال كان موجه لنفس البنك الراجحي، لا سمعنا من فتره سوف يعلن عنه قريبا ان شاء الله، وهكذا ذكر لنا الملك وفقه الله وهو من المسؤولين، وهو ان شاء الله قريبا يقوم بهذا الامر وسوف يتبعه غيره ان شاء الله حتى يطلع على البنوك الربويه. اعمل في دائره الحكوميه وقد اوكل الي مدير القسم الذي انا به. طيب جزاك الله خيرا، متع الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندلة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن إبين، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم، وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في موضوع بدع رجب، وقد بين المشايخ ما يجي في هذا المقام، فإن رجب هو أحد نشر الحوم التي نص عليها في الجملة القرآن العظيم، وبينها رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على محمد، فهي ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهو عاشورا، والرابع رجب الفرد الذي بين جمادى وشعبان. الله عز وجل بين حرمتها وحذر من الظلم فيها، وحذر من إحلالها، حيث قال جل وعلا: يا أيها الذين لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، وحيث قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلم الحساب القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فحذر من ظلم النفوس فيها. ومعلوم أن ظلم النفوس أمر محرم مطلقا في جميع الزمان والمكان، ليس للمؤمن وليس لأحد يظلم نفسه بالمعاصي والشرور، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، فليس لأحد يظلم نفسه بما حرم الله عليه لا في نشر الحرم ولا في غيرها ولا في أي مكان، ولكن الله خص الأشهر الحرم مزيد تأكيد للتحريم، وأن الظلم فيها يكون أشد إثما وأعظم جريمة، كما أن المعاصي في الحرم الأرضي، في الحرم المكاني، في حرم مكة، حرم المدينة، أشد إثما وأعظم جريمة، حتى جعل الله جل وعلا الهم بالمعصية محل وعيد في الحرم المكي، حيث قال سبحانه: ويرد فيه بإلحاد بالظلم نذيقه من عذاب أليم. هذه الأشهر كانت معظمة حتى في الجاهلية، وكانت الجاهلية يتحاجزون فيها، جعلها الله محل أمن لهم، يسافرون فيها لأداء المناسك ولحاجاتهم وتجاراتهم، فإذا خرجت ثارت فتن بيئها. وسمعتم ما ذكر المشايخ من الكتاب العلماء، هل هذه الحرمة باقية أم لا؟ فأكثر أهل العلم على أن هذه الحرمة نسخت، وأن قتالنا بأهل الطائف وقع في الشهر الحرام، وأن الصحابة في غزواتهم لم يتقيدوا في غزواتهم وقتالهم بغير الأشهر الحرم، وذهب آخرون من العلم إلى أن تحريمها باقي وأنه لم ينسخ، احتجوا بما سمعتم من الأدلة. والمائدة من آخر ما نزل، وفيها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وفيها قوله تعالى: جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. والبقرة مدنية، وفيها: يسألون عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أن تحريمها باقي، وأنه لا يجوز بدء القتال فيها. أما إذا بدأ أنا كفرة فإذا نقاتلهم فيها كما لو بدأونها في المسجد الحرام، وهو أعظم، كما قال سبحانه: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى نقاتلهم فيه. وإنما محل الكلام في تخصيصها بعبادات، فلم يرد في الشرع المطهر كما سمعتم من الندوة شيء من العبادات تخص الرجل، لم يرد شيء يخص الرجل من العبادات، فلا يجوز للمسلمين أن يخصوه بشيء لم يرد به الشرع، وما ذاك لأن العبادة توقيفية لا مجال للرأي فيها، وإنما تؤخذ العبادات عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا مجال الآراء في إحداث العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا في ديننا هذا، يعني الإسلام، ما ليس منه فهو رد المردود. وكان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يحدث في رجب ولا في غيره من الشهور ولا في الأمكنة شريئا لم يشرعه الله. وعرفتم ما نبه عليه العلماء وذكره المشايخ في الندوة من أن الصلاة التي يسمونها صلاة الرغائب المحدثة في رجب بدعة، وهي صلاة ركعات تقام في أول ليلة جمعة من رجب، يسمونها صلاة الرغائب، أحدثت بعد مضي 400 عام بموته صلى الله عليه وسلم، يعني احدثت في أول المئة الخامسة، وهي بدعة باطلة، فليس في رجب صلوات مخصوصة. كذلك ما يخصه به بعض الناس ليلة الإسراء والمعراج بزعمهم، وهي الليلة 27، بعضهم يخصها باحتفالات، وبعضهم يصوم نهارها وهو 27، وهذا لا شك بدعة ولا أصل له، سواء عرفت الليلة أم لم تعرف، مع أن الليلة التي أسي فيها عليه الصلاة والسلام قد أنساها الله الناس فلم تعرف الآن، ولم تعرف في ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يرد فيها حديث يدل على عينها. نعم جاء في حديث لا يصح. ثم لو فرضنا كما سمعتم من الندوة، لو فرضنا أنها معلومة في شعبان أو في رمضان أو في رجب أو في أي شيء آخر لم يخص بشيء، لم يشرعه الله عز وجل. الرسول أعلم بها عليه الصلاة والسلام، والصحابة بعده أعلم، وأحرصوا منا على الخير وأرغبوا في الحق والعبادة. فلو كانت تلك الليلة تخص بشيء أو شرع الله فيها شيئا لما ضيعوه ولما تركوه. هم أحرصوا الناس على الخير، هم أسرعوا الناس إلى كل عمل صالح، وهم السابقون. فلما لم يرد عنهم شيء في هذا الباب دل ذلك على أن ما يقوله الناس من تخصيص لا يسمع ويفهم بشيء أنه خير لا أصل بدعة. بدي شيء واحد نبه عليه في عبد الرحمن بن ناصر البراك وما يتعلق بالعمرة في رجب. ذكر الحافظ الرجب رحمه الله وجماعة أن عمر كان يعتمر في رجب، وأن بعض السلف كان يعتمر في رجب. هذا يحتاج إلى عناية ونقل. وقد كنت عازما على إعداد هذا الشيء قبل هذه الندوة، ولكن شغلت عن ذلك ونسيته، وسوف يعد إن شاء الله في الليلة الآتية في الجمعة الآتية إن شاء الله، حتى نكون في هذا على بينة واضحة. فلا يكفي أن ابن رجب ذكر ذلك، ولا يكفي أن غيره ذكر ذلك، والمقام يحتاج إلى العناية التامة في تتبع الطرق التي جاء فيها أن عمر كان رضي الله عنه يعتمر في رجب. فبعد التتبع والنظر في من خرجها وسلامتها من العلل يكون هذا من سنته رضي الله عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين اهل البيت تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. فهو أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. هذا يؤجل إلى الجمعة الآتية إن شاء الله حتى نعيد فيه النظر ونشارك ذلك لعلهم يعلن بذلك أيضا. وأنا إن شاء الله أعلن بهذا لمزيد فائدة والعلم. والمقصود من هذا كله أن نعلم جميعا أن جميع العبادات توقيفية، وأن المؤمن ليس له أن يحدث شيئا من كيسه. ولو أن إنسانا قال: الناس عندهم فراغ، عندهم محبة الخير، فينبغي أن ينشأ لهم عبادة جديدة سادسة مع الخمس صلوات، يكون لهم سادسة ندعوهم إليها في الضحى، في وتر الضحى تكون سادسة من باب الخير، من باب حثهم على الخير. لكان مبتدعا ضالا في هذا غالطا. وهكذا لو قال: رمضان ما يكفي، شهر من السنة ما يكفي، ينبغي يدعى الناس إلى أن يصوموا مع رمضان شهر آخر، الربيع الآخر أو جمادى الأولى حتى يزدادوا خيرا. يقال: هذا غلط، بدعة، ليس للناس أن يشرعوا. وهكذا لو قال قائل: الحج ما يكفي مرة في السنة، ينبغي يكون الحج سنة مرتين في السنة أو ثلاث في السنة، لكان غالطا في إجماع المسلمين، فنقوله باطلة. هكذا العبادات الأخرى، الذي يريد أن يأتي بعبادة في أي زمان أو في أي مكان لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين فإنها تكون مردودة عليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. نسأل الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يمنحنا الفقه في الدين جميعا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. كما نسأله سبحانه أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يصلح ولاة أمرنا جميعا وأن يصلح لهم بطانا وأن يعينهم على إقامة الحق في الأرض وأن يوفق جميع حكام المسلمين للثبات على دين الله والتحكيم لشرع الله والفقه في دين الله ومحاربة ما يخالف أمر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. نعم. شكرا سماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح وجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا بأس أن نعرض بتبرعات الأخوة الكرام الذين جاءوا ببعض المبالغ للمجاهدين الأفغان طامعين في دعوة من سماحتكم ومن الحضور أن يجزى الله لهم العطاء وأن يخلف عليه. هذا مبلغ قدره 2500 ريال من فعل خير للمجاهدين الأفغان ومبلغ متواضع للمجاهدين الأفغان آخر وفاعلة خير 2300 ريال للمجاهدين الأفغان. الله يوفق الجميع. الله يوفق الجميع. نسأل الله يتقبل منهم. وفاعلة خير 700 ريال للمتضررين بإفريقيا. أكتب عليه. اللهم أنصر الله. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان. وأن يقص المجاهدين الأفغان الذين يجاهدون أخبث عدو وأشرس عدو وأقوى عدو. نسأل الله أن يعينهم على جهاده وأن ينصرهم بالحق وأن يفقههم في الدين ويسلك بنا وبهم صراطه المستقيم وأن يخذل أعداءه ويكفينا شرهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يجزي جميع من ساعد إخواننا المجاهدين خيرا وأن يخلف عليهم ما أنفق وأن ينصر دينه ويعلي كلمته يوفق المسلمين كل مكان للقيام بدينهم والثبات والفقه دينهم والجهاد في سبيله انه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوه الا بالله. احد الاخوه اصر الي الان بحديث والعهد على الراوي قال ان رجل توفي ومكس في الثلاجه في المستشفى يوما كاملا وحين تغسيله قال انه وقف وقال لمن يغسلونه ماذا تصنعون به هكذا قال فما ادري ما سمعنا هذا ولا يستنكرها بلى ما سمعنا هذا هذا حصل معي انا اي نعم في اعوام سبقت وحصل بيني وبين واحد من الاخوان جدال وعندي يعني اصر خلاص يعني يضعونه في القبر ثم يتبين حياته وياخذون يخرجونه من القبر ولكن ما الحكم يا شيخ رجوع الروح له؟ لا ما ما ما ما ما ما قد يوضع على النعش ثم يتبين انه حي ثم يرجع الى علاجه والى بيته قد يوضع في القبر ثم يتبين انه حي فيخرج هذا واقع قد وقع مره فيسكن قد يصيبه غشيه يصيبه سكته وغشيه تسكت حركاته يظن انه ميت ثم تبين في حركاته على النعش او عند قبر او بعد ادخاله القبر او عند التغسيل فيردونه الى بيته ويكتب الله له ما شاء من الحياه ثم يموت. الله المستعان. نعم. وردت الينا اسئله كثيره وفي الحقيقه ان كل واحد كل صاحب سؤال يلح على ان يكون سؤاله من موضوع الاجابه ولكن نعتذر اذا لم يتسنى ذلك. اخر احد الاخوه يقول والدتي تريد ان تعطي ناس دراهم وكيس ذره وثياب نظيفه ولكن والدي اذا علم لن يرضى هل تعطيهم دون علمه وهل هو جائز ام لا؟ اذا كانت هذه المراه التي هي ام السائل اذا كانت تعطي من مالها لا من مال زوجها فلا باس تعطيه ولو من غير علمه ولو من غير رضاه لكن مراعاة خاطره وعدم إثارة الشحنة بينها وبينه حتى لا يقع طلاق يكون أولى لها ولكن إذا أراد أن تنفق يكون بغير علم حتى لا يقع بينهما نزاع وشر. أما من ماله فلا ليس لها تنفق إلا بإذنه ومن مالها تريد أن تطلق. أما من مالها فلا بأس لكن تطلق إلى أن الإسلام جعل المؤمنين والمسلمين إخوة كالشيء الواحد، كما أن الإنسان لا يمكن أن يغش أو يستغل أو يحتكر أخاه بالنسب، فكذلك لا ينبغي ولا يسوغ ولا يجوز أن يغش أو يحتكر أو يرابي أو يحابي أخاه المسلم. لماذا؟ لأن الأخوة الإسلامية هي الأخوة الحقيقية، ولذلك رتب الله تبارك وتعالى الجزاء العظيم على من أخذ المال بغير حقه في الدنيا وفي الآخرة. فقال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا الجزاء العظيم في الدنيا وهو قطع يد السارق لمن سرق بشروط معلومة معروفة مقررة في كتب أهل العلم، أن السارق إذا سرق المال من حفظ واكتملت الشروط قطعت يده حفظا لمال الجماعة، صيانة لمال المسلمين من التعدي عليها وغصبها وسرقتها وأخذها عن طريق الظلم. وكذلك حرم الله الاحتكار، حرم الله على المسلم أن يحتكر طعام المسلمين إذا كانوا في حاجة إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحتكر إلا خاطئ. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الجهالة وعن بيع ما يؤول إلى الخصام والنزاع والتفرق بين المسلمين كبيع المزابنة والمخاضرة وغير ذلك من الأشياء المنهي عنها في الشريعة التي تؤول إلى التنازع وإلى التخاصم بين المسلمين. ومن هذا الباب تحريم الله تبارك وتعالى للربا على عباده المؤمنين وتحذيرهم منه، ومن التعامل بالربا صيانة للأخوة الإسلامية وحفاظا على الجماعة الإسلامية التي يجب أن يسود بينهم أي بين المسلمين التواد والتراحم والتعاطف والتكافل والتضامن الاجتماعي، لأن المسلمين كالجسد الواحد، عبارة أن أخاك المسلم سواء كان في المشرق أو في المغرب فهو أخوك في الدين وفي الإسلام وفي العقيدة. ينبغي لك أن تعتبر المسلم أخوك سواء كان قريبا أو بعيدا. لذلك أوجب الله تعالى على عباده التراحم والتعاطف والتواد والعمل على ما ينشر هذه الصفات بين المسلمين، وحرم كل تعامل يوجب التفرق والنزاع والخصام بينهم. ومن ذلك التعامل بالربا، لأن الربا أو التعامل بالربا سبب لنشر العداوة، لنشر الحقد بين المسلمين. فإذا احتكر الأغنياء الأموال عن طريق التعامل بالربا فإن أولئك الناس المحتكرين المستغلين سوف يحقدون على أولئك الأغنياء الذين احتكروا المال. والربا كما سمعنا وتكرر علينا في هذه الندوة وفي غيرها موضوع واسع وموضوع شائك لا يتسع المقام لصرف أمثلة كثيرة له. وقد تكاثرت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرم التعامل بالربا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح. هذه الأجناس الستة نص الرسول عليها، نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على تحريم، على تحريم التعامل بها إلا متماثلا بالنسبة للجنس الواحد، فإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل ويجب التقابض. يعني لنضرب بعض الأمثلة، مثلا لا يسوغ أن تبيع جنيه سعودي بجنيه إنجليزي إلا إذا كان الوزن واحدا. ريال فضة عربي لا يسوغ أن تبيعه بريال فضة فرنسي أو غيره إلا إذا كان الوزن متساويا. مثلا لا يسوغ لك لو احتجت تمرا جيدا، لا يسوغ أن تشتري كيلو 10 كيلو مثلا تمر نبتة سيف ب20 كيلو. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والتمر بالتمر، يعني يجوز أن تبيع صاع تمر جيد بصاع تمر ردي، هذا لا بأس به وجاهز، كما قال عليه الصلاة والسلام لبلال لما جاء بتمر برني فعجب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أين لك هذا يا بلال؟ فقال يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا بصاعي من تمر عندنا. فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لا تفعل، ولكن بع تمرنا بدراهم ثم اشتري به تمرا آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذهب لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثل في الوزن، والفضة لا يجوز أن تبيع فضة سواء كان الذهب أو الفضة مضروبة جنيهات وريالات أو سبائك، لا يسوغ ولا يجوز أن تبيع الذهب بالذهب إلا متماثل سواء كان الذهب مسبوكا أو غير مسبوك، إذا تماثل جاز لك. أما بيع الذهب بالفضة فلك أن تبيعها كيف شئت بشرط واحد، وهو أن تقبض الثمن والمثمن في المجلس الواحد، يقبض البائع الثمن ويقبض المشتري المثمن، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني خذ السلعة وهات الثمن بين البائع والمشتري. الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متساويا عند جمهور العلماء بالنسبة للذهب، إذا كان صوغا، إذا كان مصوغا حليا وبعته بذهب لا يسوغ أن تبيعه إلا بوزنه جنيهات مثلا، أما أن تبيعه بزائد فلا يسوغ. مثلا كان تقول في مقابل الصنعة، هذا لا يجوز عند الجمهور، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والورق بالورق تبره وعينه، فالتبر هو الذهب قبل أن يسبك، وعين الذهب إذا كان مسبوك جنيه أو ما أشبه ذلك أو صور أو غيره هذا يعتبر مسبوك مسكوك ومصوف. أما التبر فهو التراب الذي لم يصفى ولم يخلص من الأخلاط العارفة في ذلك. فمن هذا علمنا أن هذه الأشياء الستة لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا متماثلة متساوية. أما إذا اختلفت فلك أن تبيع التمر بالبر بالعيش، تبيع كيس سكر كيس رز بشرط التقابض في المجلس. ونظرا الى ضيق الوقت فاننا نكتفي بهذا، والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. ايها الاخوه المسلمون، وبعد هذه المعالجه الطيبه لهذا الموضوع المهم على طول كتاب الله وسنه رسول الله، لا يسعنا الا ان نتوجه بحكم صاحب الفضيله على ما قام به من اجر وعطاء كريم جزاهم الله عنه خير جزاء. واما مثل الثاني وكمل في اللقاء مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الباز، وذلك الاجابه على ما تصرم الاسئله والتعليق على الموضوع ندعو بعد الصلاه ان شاء الله. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رزن المفداح والشيخ صالح الغزان في موضوع الربا، وقد أجاد وأفاد وبين ما ينبغي بيانه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. ولا شك أن الأمر خطير كما قال الشيخان، موضوع الربا خطير جدا وواقع في الناس، وتساهل به الجم الغفير بسبب الطمع في الدنيا والحرص عليها والرغبة فيها وحبها كثير، وبسبب الجهل بالعواقب وكثرة ما يشبه في هذا الباب وغيره. والواجب على المؤمن كما سمعتم في الندوة أن يعنى بدينه وأن يتفقه في دينه وأن يسأل أهل العلم وأن لا ينساق مع الناس بما يفعلون. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأمر خطير جدا في كل ما حرم الله إن لم ينتبه الرائب الخير والطالب للنجاة فيسأل عن دينه ويتفقه، وإلا وقع في الكثير من الأخطاء والفساد والضلال. وقال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمؤمن يتحرى في سؤاله، لا يسأل من هب ودب ومن ادعى العلم ولا يعرفه، ولكن يسأل أهل العلم المعروفين بخوفهم من الله وتعظيمهم لله وعنايتهم بالعلم بما قال الله ورسوله. العلم قال الله وقال رسوله، ليس مجرد الرأي. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث عظيم جليل يدل على أن من أراد الله به خيرا فقهه في دينه وعلمه شريعته، وأن من لم يريد الله به خيرا يبقى في ضلاله وجهله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكيف يرضى المؤمن أن يبقى في جهله وعدم بصيرته بأحكام الله؟ فالإيمان وإسلامه وخوفه من الله وتعظيمه لحرماته، كل ذلك يدعوه إلى أن يسأل ويتفقه في أحكام الربا وغير ذلك، في صلاته وصومه وزكاته ومعاملاته في الربا وغيره، حتى يتبصر، حتى يعمل على هدى. وأنتم تعلمون اليوم أن الإسلام في غربة، وأن الشر انتشر واختلط الناس حاملهم بنابلهم وكافرهم بمسلمهم وفاجرهم بتقيهم، فوجب على المؤمن أن يحذر وأن يسأل ربه التوفيق والهداية حتى لا يهلك معنى الهلك. والله عز وجل بيّن لعباده أحكام دينهم، قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأنزل كتابه العظيم تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وبعث نبيه صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم ويشرح لهم أحكام دينهم، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أعظم الأسباب في التفقه في الدين والبصيرة حضور حلقات العلم والحرص عليها ولو بعدت ولو احتاجت إلى سفر. كان المسلمون في عهد في العهد الأول يسافر أحدهم مسافات طويلة في طلب العلم في عهد الصحابة ومن بعدهم، يسافرون من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم المسافات الطويلة، بعضهم على الأقدام ليس عنده الراحلة، من المغرب إلى المشرق ومن المشرق إلى المغرب، من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام وإلى مصر وإلى غير ذلك، يطلبون العلم يتفقهوا في دين الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الله أكبر، وعد عظيم. فأنت إذا خرجت من شمال الرياض أو جنوب الرياض أو من الغرمة أو من الخرج أو من الحوطة أو غير ذلك قاصدا هذه الحلقة أو حلقة أخرى عند عالم علماء المسلمين تريد العلم، فأنت في طريق الجنة، أنت تمشي في طريق الجنة. ولو جئت من الحجاز أو من الشام أو من أي مكان إلى حلقة من حلقات العلم الشرعي عند عالم يطمئن إليه ويوثق به تريد العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. الحديث الآخر: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأعظم من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يدلنا على أن المعرض الغافل قد سلك طريقا آخر، وأن الله ما أراد به خيرا لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الموضوع الذي فيه الندوة هو موضوع الربا، فسمعتم فيه بحمد الله الخير الكثير في بيان حقيقة الربا ونوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وعرفتم حكم الله في ذلك، وأن الله حرم الربا تحريما عظيما وأنزل فيه ما لم ينزل في غيره. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا نعلم حكما من الأحكام وكبيرة من الكبائر جاء فيها مثل هذا الوعيد، فدل ذلك على أن هذا الوعيد في الربا يدل على عظم خطره وعظم إثمه وبشاعته، وذلك لما يترتب عليه من أضرار على المسلمين وتعطيل مشاريعهم ومصالحهم وتحملهم الديون الكثيرة وغير هذا مما يترتب على الربا من الشرور الكثيره. وسمعتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه عليه السلام انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء. الامر لا شك عظيم، ونسال الله للجميع التوفيق والهدايه. اللهم امين. وهذه البنوك التي بني الناس بها فتحت ابواب الربا على مصراعيه، وصار الناس يلجؤون إليهم في أخذ الربا وتعاطي الربا ولا يبالون، لا تهمه إلا حاجته وشهوته التي يريد، فيأخذ بعض الناس الربا ولا يبالي، المئة فيها خمسة، المئة فيها عشرة، وهكذا، ولا يضع الأموال الجزيلة بهذه الفائدة الحقيرة الخبيثة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفتم فيما سمعتم أن شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والثور والثور والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة. قال: الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، ولا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والثمر بالثمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربع. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعك كيف شئتم اذا كان يدا بيد، فاذا باع لها ذهب بفضه فلا باس لكن يدا بيد، او باع ثمرا بشعير فلا باس يدا بيد، او شعيرا ببر فلا باس يدا بيد، فاذا باع مثلا صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس يدا بيد، لأن الجنس غير الجنس. باع صاعا من التمر بصاعين من الملح أو بصاعين من البر فلا بأس لك يدا بيد، وهكذا أشبه ذلك. وهذه العمل التي في أيدي الناس اليوم تنزل منزلة الذهب والفضة لأنها يقيم السلع ويثمن المبيعات. فإذا باع 10 من العملة السعودية ب11 صار ربا، وإذا باع 10 ب10 إلى أجل صار ربا، فإذا باع 10 ب10 إذا بيد فلا بأس، 10 مفرقة ب10 مجتمعة إذا بيد فلا بأس، لأن قد يحتاج إلى 10 مفرقة ريال بريال ريال قد يحتاج إلى ذلك. فإذا باع 10 ب10 إذا بيد فلا بأس، أما يبيع 10 ب11 أو 10 ب9 هذا ربا. وكذلك العملة الأخرى إذا باع عملة سعودية بالعملة المصرية بالعملة عملة الدولار فلا بأس، لكن يدا بيد. إذا باع مثلا 10 دولارات ب30 ريال سعودي بأكثر من ذلك بأقل لا بأس، لكن يدا بيد قبل أن يتفرق. أو باع عملة سعودية بعملة الأردن بعملة العراق بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس. كذا والكذا رزق الله الجميع البصيرة والهداية والفقه في الدين، ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، ويجزي الشيخين عن ندوتهما وعن جهادهما توجيههما لإخوانهما، نسأل الله يجزيهما جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما وينفعنا بما علمنا وسمعنا، كما نسأله سبحانه أن يصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يجمع قلوبهم على التقوى، ويوفق ولاة الأمور في كل مكان لما فيه رضاه ولتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر مما يخالفها، إنه سميع قريب. صلى الله عليه وسلم على وعلى آله. شكرا سماعة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك، بالنسبة للدين هذه اللي الآن متعاملين بها كثير من الناس، 10 ب15 10 ب14 ونص 10 ب14 ونص، ما قولكم فيها أنت؟ هذه فيها تفصيل، قد كتبنا فيها رسالة. أي نعم. مدة سنوات متوسعة. نعم. لكن هل هي حرام أم حلال؟ وضحها بينا فيها أحكام هذه المداينات. نعم. وهي توزع من دار الإفتان السوداء. هذه المعاملات فيها تفصيل. وكثير من الناس ليس عنده فيها بصيرة. إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعدما يحوزها إذا كان في ملكه في دكانه في مخزنه ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس، إذا باع مثلا السكر أو الرز أو الطوائد الخام أو السيارة وهي ملكه وبحوزته باعها إلى أجل معلوم أو إلى آجال بأقساط، باعها السيارة التي تساوي 20,000 باعه إياها إلى آجال 30,000 مثلا كل شهر 1,000 أو كل شهر 500 ريال أو كل سنة 5,000 أو 6,000 أجال معلومة وأقساط معلومة فلا حرج. فقد بيعت بريرة جارية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها أهلها بالسعواق في 9 سنين كل سنة وقية، والوقية 400 درهما، ثم اشترتها عائشة بنفسها واعتقدها. هذا من بيع الأقساط. وهكذا لو كان عنده خام في دكانه وفي بيته فباعه الخام إلى أجل معلوم ب1,000 ريال ب2,000 ب10,000 ب50,000 ب100,000 إلى أجل معلوم واحد أو إلى آجال متعددة معلومة في كل أجل 10,000 في كل أجل 5,000، لكن بشرط أن تكون معلومة، الآجال معلومة والأقساط معلومة فلا بأس. لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأباح العباد هذا الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم المدينة والناس يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين فقال عليه الصلاة والسلام ما أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إلا المبيعات معلومة والآجال معلومة فلا بأس. أما ما يفعله بعض الناس يبيع السلعة عند التجار ربع شراها يتفق ويا صاحبه على طوائد أو على سيارة تابع شراها ويب عنده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يبيع شيء إلا قد ملكه وحازه صار في ملكه في دكانه في بيته في حوشه في السوق في سوق المسلمين، هذا هو محل البيع. ثم الذي اشتراها منه صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج أو حتى يقضي دين أو حتى يعمر بيت الله أو ما أشبه ذلك، ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها خيرا. إذا شراها من التاجر لا يبيعها حتى ينقلها إلى رحلة حتى يحوزها. لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي أثناها أن تباع السلع حيث تكفى حتى يحوزها التجار إلى رحاله. قال ابن عمر كنا نبيع الطعام جزافا على السوق فنضرب حتى ننقله إلى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننقله من على السوق إلى أسفل. فلابد من قبضه قبضا تاما من البائع قبل أن يبيع. وهكذا المشتري لابد يقبضه من الذي باع عليه قبل أن يبيعه بيع الآخر. كل واحد منهم لابد أن يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه إلى رحلة ثم يبيع بعد ذلك. أما أن يبيع وهو عند الناس عند الملاك ما بعد نرى منهم يبيع ثم يروح يشتري، ثبت عن رسول الله عليه وسلم جاءه حكيم الحزام فقال يا رسول الله الرجل يأتيني من السلعة وليست عندي فأبيع عليه ثم أنت فأشتريها. قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل له البيع ولا بيع ما ليس عندك. فلا تبع على زيد ولا عمر إلا شيء قد ملكته وحزته من التجار، خذت منهم شريت منهم في بيتك في بستانك في مكان آخر ثم تبيع. ولم يشتري منك ذلك، إذا اشترى لا يبيع حتى يحوز هذا الرجل حتى ينقله، ما يخلي الطوائف أو الرز أو نحو عند التاجر يقول شيء مني وبعد هذا لا. وفق الله الجميع. وما هي العينة؟ العينة نوع آخر. العينة هو تشتري السلعة من زيد أو عمرو إلى أجل في ذمة إلى أجل ثم تبيع عليه بأقل هو نفسه اللي باع عليه سيارة مثلا 100 طاقة أو 100 كيس بثمن معلوم 100,000 ريال مثلا، ثم قال أنا بشتريها منك اللي تبيع على الناس بشتريها منك. فأنت شريتها من 100,000 إلى رمضان من عام 1406 مثلا، نعم قال أنا باخذها منك الآن 90,000 نفسها 10,000 يعني أعطيك إياها بيدك. هذا ما يجوز، لأن معنى أن أعطاك 90 وأنت تعطيه 100 بعد حيلة الربا، ما حيلة على الربا معنى انك اخذت 90 وتؤدي 100. هذه العينة، هذه مساله العينة، لانك بعت دينا بعين، بعت دينا في ذمتك بعين تاخذه منه. والبيع الموجود تحرج السيارات يا شيخ، البيع الموجود تحرج السيارات يعني ما يبحث عن السلعه العيد اللي فيها او شيء، لا بد يشتريها ويعوزها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. واحيانا يدفع عرفون لبضاعه تاتي فيما بعد ثم يبيعها قبل، يعني في عربون للشركة لا يبيع حتى يقبض حتى يعيد المال ويحوزه. طيب يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش وهناك في السوق السوداء يشتروا به 40 قرش أو به 50 قرش، ما الحكم فيها؟ إذا كان يدن بيد ما يلا، إذا كان يدن يعني المكتب هذا جاي؟ إذا كان يدن بيد ما يلا، المكتب هذا جاي؟ إذا كان يدن بيد يدن بيد، لأن جنس غير الجنس، هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من فاعل خير الى سماحه الشيخ عبد العزيز الباز، ارجو اكمال الباقي مكتوب عليه كده سكر يعني. كثير من الاسئله وردت في موضوع الندوه، ولكن نستسمح الاخوه باننا نعرض هذه الاسئله نظرا لانها مهمه بالنسبه لاصحابها ولعلهم متوقفون بسبب ذلك. رجل تزوج بامراه فولدت في 6 أشهر، فهل المراه تلد في 6 أشهر؟ فاذا كانت تلد في 6 أشهر فما حكم الرجل الذي ينكر ان هذا الولد ليس بمولوده رغم اقامه الحجه عليه؟ افيدونا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. ايوه قال سبحانه وفصاله في عامين. فالولد اقل ما ينكر في بطن امه 6 أشهر ثم تلده في السابع. ايوه تاما اذا كان جامعها من حين تزوجها، من حين تزوجها جامعها وولد بعد 6 أشهر هذا مثله يعيش وينسب اليه. أما قبل 6 أشهر هو قد يقع هذا ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة أو لخمسة ولكن لا يعيش، يكون غير تام كما قد يعيش يوما أو يومين ثم يموت. هذا لا يمنع من كونه ولد الله، لكن إذا كان أقل من ذلك وعاش يعني شيء واضح فهذا يكون من جماع سابق قبل النكاح، يكون من جماع سابق أما زنا ولا وطن بشبهة. نسأل الله السلامة. يعني إذا ولد قبل 6 أشهر وعاش نعم كان ينسب إلى آخره، هذا يكون حاملا قبل النكاح. ايوه انما السائل لمعنى هذا يصير ولده يعني اذا كان عاش ولد 6 أشهر ايوه وطئه لها او قبل 6 لكن يعني صدق ما عاش طاح ومات او طاح ريت ما يروح. سمعت الشيخ عبد العزيز انني اعمل في المجمع البريدي قسم القروض البريديه، والمشكله هي ان هنالك مجال

كما نسأله سبحانه أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يصلح ولاة أمرنا جميعا وأن يصلح لهم مطرانا وأن يعينهم على إقامة الحق في الأرض وأن يوفق جميع حكام المسلمين للثبات على دين الله والتحكيم لشرع الله والفقه في دين الله ومحاربة ما يخالف أمر الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم. نعم. شكرا سماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح وجزاه الله عنا خير الجزاء. ولا بأس أن نعرض بتبرعات الأخوة الكرام الذين جاءوا ببعض المبالغ للمجاهدين الأفغان طامعين في دعوة من سماحتكم ومن الحضور، أن يجزي الله لهم العطاء وأن يخلف عليهم. هذا مبلغ قدره 2500 ريال فعل خير للمجاهدين الأفغان ومبلغ متواضع للمجاهدين الأفغان آخر، وفاعلة خير 2300 ريال للمجاهدين الأفغان. الله يوفق الجميع، الله يوفق الجميع، نسأل الله يتقبل منهم. وفاعلة خير 700 ريال للمتضررين بإفريقيا. اكتب عليه. اللهم اشفع الله عليهم. نسأل الله أن ينصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، وأن يقص المجاهدين الأفغان الذين يجاهدون أخبث عدو وأشرس عدو وأقوى عدو. نسأل الله يعينهم على جهادهم وأن ينصرهم بالحق وأن يفقههم في الدين ويسلك بنا وبهم صراطه المستقيم، وأن يخذل أعداءه ويكفينا شرهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجزي جميع من ساعد إخواننا المجاهدين خيرا، وأن يخلف عليهم ما أنفق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين كل مكان للقيام بدينهم والثبات عليهم والفقه دينهم والجهاد في سبيله، إنه على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحد الأخوة أصر إليه الآن بحديث والعودة على الراوي، قال إن رجل توفي ومكث في الثلاجة في المستشفى يوما كاملا، وحين تغسيله قال إنه وقف وقال لمن يغسلونه ماذا تصنعون به، هكذا قال، فما أدري. ما سمعنا هذا ولا يستنكرها. بلى ما سمعنا هذا. هذا حصل معي أنا. أي نعم في أعوام سابقة وحصل بيني وبين واحد من الأخوان جدال، وعندي يعني أصر خلاص يعني يضعونه في القبر ثم يتبين حياته ويأخذون خريجا من القبر، ولكن ما الحكم يا شيخ الرجوع الروح له؟ نعم نعم نعم نعم قد يوضع على النعش ثم يتبين أنه حي ثم يرجع إلى علاجه وإلى بيته، قد يوضع في القبر ثم يتبين أنه حي فيخرج، هذا واقع قد وقع مرات، فيسكن قد يصيبه غشية، يصيبه سكتة غشية تسكت حركاته يظن أنه ميت، ثم يتبين في حركاته على النعش أو عند قبر أو بعد إدخاله القبر أو عند التغسيل فيردونه إلى بيته ويكتب الله له ما شاء من الحياة ثم يموت. الله المستعان. وردت إلينا أسئلة كثيرة، وفي الحقيقة أن كل واحد كل صاحب سؤال يلح على أن يكون سؤاله من موضوع الإجابة، ولكن نعتذر إذا لم يتسنى ذلك. آخر أحد الأخوة يقول والدتي تريد أن تعطي ناس دراهم وكيس ذرة وثياب نظيفة، ولكن والدي إذا علم لن يرضى، هل تعطيهم دون علمه وهل هو جائز أم لا؟ إذا كانت هذه المرأة التي هي أم السائل إذا كانت تعطي من مالها لا من مال زوجها فلا بأس تعطيه ولو من غير علمه ولو من غير رضاه، لكن مراعاة خاطره وعدم إثارة الشحنة بينها وبينه حتى لا يقع طلاق يكون أولى لها، ولكن إذا أرادها أن تنفق يكون بغير علمه حتى لا يقع بينهما نزاع وشر، أما من ماله فلا ليس لها تنفق إلا بإذنه. ومن مالها تريد أن تطلق أما من مالها فلا بأس، لا تنفق إلا بإذنه.